قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. جاء فيما يتعلق بهذه العمرة ردا على ما جاء به أولا، العمرة إلى العمرة بدون تحديد زمن، وسيعقب هذا بما يؤكد وجوب العمرة. قال هنا: ولا أرى إيش؟ لأحد أن يعتمر في السنة الواحدة مرارا. هذا ليش؟ أولا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة أكثر من مرة أبدا، وعلى هذا إذن خذوا عني مناسككم، أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة أكثر من مرة، نعتمر إحنا في سنة أكثر من مرة ليش؟ يقول: لا، لا أرى ذلك، ما أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على الخير منه. وهذا مذهب مالك. وسيأتي لمالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأتي تهل بالعمرة وتأتي إلى الجحفة وتنتظر هناك حتى إذا رأت هلال المحرم دخلت إلى مكة بالعمرة. ليش ما تدخل في ذي الحجة؟ لأنها معتمرة في الحج، تفصل بين العمرة والحج كما قال عمر. إذن مالك يرى أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وعائشة كانت بعد ذلك لم تفعل، وعمر يقول افصلوا بين الحج والعمرة حتى تخرج أشهر الحج، وعلى هذا يقول لا ينبغي لإنسان أن يكرر العمرة في الحج في السنة أكثر من مرة. هذا رأي مالك. أما الجمهور فيقولون لا مانع من تكرار العمرة في السنة، في الشهر، في كذا، ويختلفون في اليوم والأسبوع، المقاربة جدا هذه من أجل الحلق. حتى قيل عن أحمد 10 أيام أو 20 يوم، هل يمكن للموسى أن حصل شعر يحلق إذا جاء للعمرة ولا ما يحصل؟ لأنه إذا اعتمر اليوم وحلق وفي آخر النهار يبغى يعتمر، هيحلق إيش؟ ما عنده ما يحلق. وإن كان الأصلع لو اعتمر مرة واحدة في السنة يمر الموسى على رأسه ولو لم يأخذ شيء، لأنه عمل ما في استطاعت، لأنه معذور بهذا ما عنده شيء. لكن صح الشخص العادي يعتمر في الصباح ويحلق رأسه ثم يروح في العصر ويعتمر، حيجي يحلق ايش؟ الحلق نسك، ما عندك ما تحلق. لذا كان احمد رحمه الله يقول بعدما يطلع له شعر ويمكن ان يحلق. اذا المتابعة يومية او اكثر مرة ويجي ياخذ شعرتين من جانب، اللي نقص عليه في العمرة الاولى بخبطة الشعر هذه اكثر من اللي حيحصل من العمرة الثانية. بهذه ما هي عمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق يتم العمرة بالحلق. اذا الجمهور يرون جواز تكرار العمرة في السنة اكثر من مرة خلافا لمالك. بما يستدلون مع ان الرسول ما فعلهاش؟ قالوا نعم، اولا عدم فعله صلى الله عليه وسلم، هل هو باختياره او هو لعدم جوازه او هو لظروف اخرى، أو قال لا تعتمروا أكثر من مرة، لم يقل لا تعتمروا أكثر من مرة، ثم تركه الفعل لا يدل على عدم الجواز. قد يترك الشيء وهو يحبه مخافة أن يكلف على الناس، كما جاء في قيام رمضان، ترك القيام قصدا ولا لا؟ وخرج عليه قال ما بت بحمد الله غافلا، ما كنت غفلا، ولكن كرهت أن أخرج لكم فتفرض عليكم فتعجزوا. يبقى تركه وهو محب لذلك ولا لا؟ تركه قصدا مخافة أن يفرض عليه، أن يشق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وبكذا. إذا قد يترك الشيء والترك لا يدل على عدم الجواز. الشيء الآخر، نستعرض ظروف اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم قبل فتح مكة أن البيت يطوف به الناس عرايا، وما حج سنة 9 بعد فتح مكة بسنة إلا لوجود العرايا، وبعد أن أرسل عليا يبلغ المشركين ألا يحجن بعد العام مشرك ولا تفن بالبيت عريان. وحج سنة 10 لما صفى البيت من العراية قبل فتح مكة. متى؟ هو راح بعمرة الحديبية معتمر ومقلد الهدي، منعوه أن يدخل. متى يعتمر تبوه؟ قبل هذا كان نقدر يعتمر، ما كان متأتي له. نيجي بعد الحديبية معاهدة يجينا في السنة الآتية، يقدر يجيهم بعد شهر؟ ما يجي. ونخلي لك مكة، وأخلوا له البيت من العراية، وأصبح متمكنا أن يأتي بعمرة باتفاق مع أهل مكة ألا يطوفن بالبيت عريان. هل يمكن أن يأتي في غير هذا الوقت وعلى غير موعد ويمكن يطوف بالبيت من غير عريان؟ ما يمكن. جاء السنة 8 وفتحت مكة، اعتمر في الجعران لما جاء من حنين في سنة 8. أصبحت مكة بلد إسلامي، ومنع المشركون والعراية من الطواف. جاء سنة 9 لكن للمشركين عهد وسيأتون في حج سنة 9. ما بلغهم الخبر بنقض المواثيق اللي بينه بالمسلمين، فلم يحج سنة 9 ولم يستطع أن يعتمر سنة 9. جاءت سنة 9 وحج الصديق رضي الله تعالى عنه وبلغ الناس بصورة براءة وأعلمهم ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن انقطع عنصر المنع وهو العري حول الكعبة، والرسول لن يحضر العري، فزال المانع. فجاء حج سنة 10، بعد سنة 10 عنده فرصة يحج يعتمر. ها؟ رجع كذا ليالي معدودة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول لم يعتمر، ما كان عنده فرصة يعتمر فيها، وعدم الاعتمار لا يدل على المنع. ومن هنا الجمهور قالوا لا احتجاج لمالك في عدم اعتماره صلى الله عليه وسلم. وجاءت السنة القولية العمرة إلى العمرة. إلى هنا ماشي الاستدلال ولا لا يا جماعة؟ ماشي. يأتي دليل آخر عملي، وهو قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لما أراد العودة قالت أريد عمرة، قال لها إيش؟ يكفيك عمرتك مع حجك. هي كانت متمتعة وحاضت في سرير وأدخلت الحج على العمرة وطهرت في عرفات وصارت قارنة. قال يكفيك عمرتك التي مع حجك. يبقى اعتمرت ولا لا؟ واعتمرت متى؟ مع الحج وفي أشهر الحج. وجم نازلين ليلة 15 في ذي الحجة، جايين نازلين، بات في المحصب ومن هناك ايش على السفر، طاف طواف الوداع بعد الفجر. قالت اريد عمرة، ايرجع صواحباتي بعمرة وارجع بلا عمرة؟ يعني عمرة داخلة مع الحج كأنها عمرة الا ربع، انا ابغى عمرة منفردة مستقلة. ماذا فعل؟ أمر أخاها عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، وذهب بها وخرج بها من الحرم إلى الحل، وأحرمت من هناك وجاءت بعمرة في آخر الليل ولحقتهم في الطريق. يبقى عائشة اعتمرت في سنة مرتين ولا واحدة مرة؟ مرتين، مرة مع حجتها ومرة مستقلة. والمرة المستقلة هذه ما انتهى شهر ذي الحجة، يبقى في سنة واحدة. العمرتين في سنة. بعض الناس يأتي ويقول هذه عمرة عائشة لا تحسبوها لأنها كانت تطييبا لخاطرها. أنا أعتذر لمن يقول ذلك بحسن نية، لأن فيه دلالة التزام أو تضمنية بأن الرسول يشرع من أجل خاطر هذا أو ذاك، حاشا وكلا. يعلم أنه في موسم الحج وعلى رؤوس الأشهاد، وأن ما تفعله عائشة سيفعله غيرها، ولم يقل ذلك خاص بك، ولم يقل أعمرها ولا يعتمر غيرها، فكان تشريعا عاما. وعلى هذا يكون العمرة في السنة أكثر من مرة. أولا لا مانع من ذلك، لم يثبت مانع من ذلك. ثانيا عموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، ليس بينهما تحديد. ثالثا إذنه لعائشة أن تعتمر العمرة الثانية في شهر ذي الحجة، وقد اعتمرت مع حجها واجتمعت لها عمرتان في عام واحد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.